إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن وصلنا لله الحمد في هذا الكتاب المبارك إلى أجناس العلل، إلى أجناس العلل التي ذكرها الإمام الحاكم، وأخذنا منها الأول والثاني. ولا يا شيخ عبد الله، وصلنا وين؟ العلة الثالثة ولا الرابعة؟ أظن في الثالثة. لا، أخذنا الأول والثاني. أخذنا يا مشايخ، لا أخذنا الأول وأخذنا الثاني، حديث أحم أمتي في أمة أبو بكر، صح ولا لا؟ ونحن في الثالث، في البعث الحثيث. لا، هو أصل النوع 12. نعم، لنسخ هذه الطبعة، هذه 208، صفحة 208 يا شيخ عبد الله، إذا كان نفس نسختي. الثالث من أجناس العلل التي ذكرها الحاكم، النوع الثالث. المعلل من الحليم. نعم، معرفة المعلل. وأخذنا نعم لا نعرفها والله، لكن نحن وصلنا للنوع الثالث. تابع معنا وانظر حقق النسخة. نعم، بتفخيص السيوط ولا شيء. نعم، الأولى ثاني. نعم، الآن الثالث والله يا شيخ. ولا يا شيخ، ده أخذناه الثاني وكان مطولا، وذكرنا رسالة الشيخ ربيع في الحديث. نعم، ودرسناها معا في المسجد، كان آخر درس هذا، لكن نحن وصلنا إلى الثالث، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي. نعم، قرأنا يا شيخ عبد الله. شو معنا عندك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أضربني ناو أضرب الشيخ. قال الشيخ وأتنا الشاكر رحمه الله تعالى، الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره باختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر فيه. لا ينظر. نعم. لا ينظر. لا ينظر فيه. حديثي. حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. نعم، هذا الحديث انظر، هو يقول هذه النوع الثالث من العلل أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي، يكون محفوظا عن صحابي، هذا المحفوظ. ثم يأتي آخر فيرويه عن غير هذا الصحابي، عن غير هذا الصحابي. جيد، لماذا؟ قال: لاختلاف البلاد. اختلاف البلاد، اختلاف البلاد يعني. رحمكم الله. قال مثاله رواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة الإمام المدني صاحب المغازي المشهور، له ثقة، هذا مدني معروف، يروي هنا عن من؟ عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، له عن أبي بردة الكوفي ابن أبي موسى، عن أبيه من؟ نعم، هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فيقول هذا الإسناد إذا نظر إليه حديثي من أهل الحديث، يعني مازال في بداية الطلب، يظن أنه إيش؟ من شرط الصحيح، لأن رواته ثقات وكذا ومتصل وكذا وهكذا، يعني عرفت ولا تحققت فيه الشروط، يعني هكذا يقول من يريد أن يمثل. أما الأصل الذي ذكره فهو كذلك، إذا كان الحديث محفوظا عن صحابي ورواه عن غيره، أخطأ فرواه عن غير الصحابي المحفوظ عنه الحديث والمشهور عنه الحديث. جيد، هذا ما موضع يعني زلق، موضع يعني خطأ، مزلة قدم، فلابد أن ينتبه الواحد هنا. ثم ضرب لنا المثال، الإشكال الذي يعتري هذه الأجناس ذكرها الحاكم رحمه الله، أنه يعني التمثيل قد يعني لا يوافق عليه، قد لا يوافق على التمثيل، يكون المعنى صحيحا أو العلة التي يذكرها صحيحة رحمه الله، الجنس الذي يذكره هو صحيح يتدرب عليه طالب العلم، وهذه الأمثلة على حسب نظري هو، على حسب نظري هو رحمه الله، فهي يعني للدربة عرفت، وإن قد لا يوافق على المثال كما سيحصل أحيانا، نحن هنا كما رأيت قد لا نوافقه على هذا التمثيل كما رأيت في السابق صحيح، وهو هذا الحديث أيضا مثال على أننا لا نوافقه على التمثيل، لكن نحن نفهم المثال. هو الآن روى لنا هذا الحديث وذكر أن موسى بن عقبة رحمه الله أخطأ عندما روى هذا عن الكوفيين صحيح، جعل هذا المتن من رواية أبي موسى الأشعري صحيح، وهو محفوظ عن صحابي آخر كما سيذكر. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا وقال وهو الصحيح. نعم فهمت المثال، فهو يقول أن هذا الحديث مشهور عن أبي بردة عن من؟ عن أغر المزني، حديث الأغر المزني الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه 2702، حديث مشهور معروف هذا. إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا الحديث إذن هو من رواية من؟ الأغر المزني عرفته؟ والخطأ كان لأن غير أهل البلد رووه عن غيرهم صح؟ فالمدنيون هنا رووا عن الكوفيين، قال وإذا رووا عن الكوفيين أخطأوا صحيح؟ فهمت المثال؟ المثال إذن هذا الحديث معروف عن صحابي هو الأغر المزني وأخطأ فيه موسى بن عقبة يريد أن يقول هو هكذا جعله من رواية أبي موسى الأشعري. جيد فهمت المثال الآن، هذا هو المثال الذي ذكره الحاكم رحمه الله. لكن الحقيقة أن هذا الإسناد الذي انتقده الحاكم ويعني وهم أن يكون الحديث مرويا عن أبي موسى فيه نظر. الألباني رحمه الله صحح حديث ما أصبحت غدا قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة، ذكره في الصحيحة في 1600، وقال رواه العقيلي، انظر هنا في الضعفاء 411، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/10/60 من طريق الطبراني بسند صحيح عن المغيرة ابن أبي الحر الكندي عن أبي عن سعيد بن أبي بردة عن سعيد بن أبي عن أبيه هو أبو بردة، سعيد بن أبي بردة يروي عن أبيه أبو بردة عن جده الذي هو أبو موسى قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله. وقال العقيلي وقال ثابت وعمر بن مرة عن أبي بردة عن الأغر المزني، ثابت وعمر بن مرة رووا هذا الحديث عن من؟ عن أبي بردة عن الأغر المزني ها؟ كما رواه من؟ مسلم، ثابت عن أبي بردة، هذه رواية مسلم ولا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال وهذا أولى، وهذا أولى، هكذا يقول العقيلي، هذا أولى الذي هو رواية عمرو بن مرة وثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني التي رواها من؟ الذي اختار هذا الحديث اختاره مسلم. ثم روى عن البخاري أنه قال في المغيرة هذا كوفي يخالف في حديثه الكوفيين، ها لا مغيرة بن أبي الحر الكندي الذي روى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جد، قال كوفي يخالف في حديثه الكوفيين إلى أن قال الألباني وفي إعلان الحديث بالمخالفة المذكورة نظر عندي من وجوه. الأول أن المغيرة هذا ثقة، المغيرة هذا بن أبي الحر لم يضعفه أحد غير البخاري وقد وثقه ابن معين وقال أبو حاتم ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات، انظر هذا وثقه من؟ ابن معين. وقال أبو حاتم ليس به بأس، يعني درجة حسن الحديث. وذكره ابن حبان أين؟ في الثقات. هذا الأول. الأمر الآخر، والآخر أن المخالف هنا إن اعتبرناه مخالفا إنما هو سعيد بن أبي بردة. تذكر الإسناد، سعيد عن أبيه أبو بردة عن جده أبو موسى، صح ولا لا؟ معناه سعيد هو الذي خالف هؤلاء ثابت وعمر بن مرة، فإنه رواه عن أبيه أبو بردة عن جده، بينما ثابت وعمر بن مرة ولا رواه عن من؟ عن ثابت عن من؟ عن أبي بردة عن الأغر، عن أبي بردة عن الأغر، كلهم رواه عن أبي بردة عن الأغر، لكن سعيد هو الذي رواه عن أبي بردة عن من؟ عن من؟ عن جده، عن أبي موسى، صح ولا لا؟ فبارك الله فيك. انظر من المخالف، يقول المخالف هو سعيد، فلماذا عصبتم الجناية بمن؟ بمن هو؟ بمن؟ بالمغيرة، صح ولا لا؟ الراوي عن سعيد، صح ولا لا؟ نعم. وهو ثقة ثبت، سعيد هذا احتج به الجماعة، فتعصيب المخالفة بالمغيرة بن أبي الحر غير وارد مطلقا. المخالف هو سعيد، لو أريد أن نرجح بين الأسانيد، صح ولا لا؟ بارك الله فيك. وأنا أرى أن هذا الذي رواه سعيد بن أبي بردة عن أبيه هو حديث آخر غير الذي رواه ثابت ومن معه عنه، بدليل اختلاف لفظ الحديث من جهة، وأن في روايته عنه ما ليس في روايته من جهة أخرى، وهو قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس. انظر، الراجع عندي أن الحديث صحيح، فإن سائر رجاله كلهم ثقات حفاظ. انظر، هذا التحقيق، هذا هو تحقيق فعلا. فيبقى التمثيل فيه شيء، تمثيل فيه نظر. هذا الحديث صحيح أنه ثابت عن من؟ من الجهتين، عن أبي بردة عن أبي موسى، وعن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنهما. نعم. شيخ سعد، قاعدة والمدنيون إذا رووا عن الاثنين اختلفوا، صحيح يحصل هذا، صحيح. نعم. نعم صحيح، هذا القول صحيح، يحصل دائما وهم، يحصل دائما وهم. نعم. لما يروي الراوي عن غير أهل بلده يحصل وهم، هذه مظنة الوهم، صحيح. نعم يا شيخ. تنبيه. نعم. في نسخة التدريب الأغر المدني بالدال وتصحيح، فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي، وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. الأغر ثلاثة، الأغر ثلاثة. الأغر المزني هذا الأغر بن يسار صحابي، جيد، هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث. أغر من؟ ابن يسار الصحابي رضي الله عنه. المزني. نعم مزني. والثاني الأغر الثاني أبو مسلم المديني، أبو مسلم المديني هذا الذي يروي عن أبي سعيد وأبي هريرة، هذا الذي يروي عن أبي سعيد وأبي هريرة، جيد. نعم. والثالث سلمان، الأغر من؟ سلمان مولى الجهنيين، يروي عن أبي هريرة، يروي عن أبي أبو عبد الله المدني، كنيته أبو عبد الله المدني الأصبهاني مولى جهينة ثقة، جيد. هما كم؟ ثلاثة، صحابي وتابعيان، صحيح؟ نعم. هذا الثالث الحمد لله. ننتقل الآن إلى الرابع. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي، يقع الوهم التصريح بما يقتضي صحبته، يقتضي نعم صحبته، بل لا يكون معروفا بنيته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سلمان عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من ثلاثة أوجه، أحدها إن عثمان يبقى هو محفوظ عن صحابي ويروى عن من؟ عن تابعي، عن تابعي. محفوظ عن من؟ صحابي. يروى عن تابعي، هذا التابعي يقع فيه وهم، يعني يوهم أنه صحابي، يوهم أنه صحابي، عرفت ولا؟ فهو محفوظ عن صحابي، روي عن صحابي الآخر، هذا اللي قبل. لكن هذا محفوظ عن صحابي ويروى عن تابعي، يعطى وصفا ما أو شيء يعني يوهم أنه أيضا صحابي، عرفت ولا؟ نعم. جيد. أحدها نعم. إن عثمان هو ابن أبي سليمان. نعم، هو قال هم هذا في الإسناد. زهير بن محمد الخراساني يروي عن عثمان ابن سليمان. عثمان ابن سليمان. سليمان. قال فهو خطأ. سليمان يروي عن أبيه. صح لا؟ قال ماذا؟ خطأ. وين الخطأ؟ أول خطأ قال ما فيش سليمان. أبو سليمان هذا. أبو سليمان. عثمان عن أبي سليمان. نعم. عثمان ابن أبي سليمان. عثمان ابن أبي سليمان. عرفت ولا؟ أيوه هذا عثمان ابن أبي سليمان. عن أبيه هو أبو سليمان. صح ولا؟ فأول خطأ في الإسناد قال أن عثمان هو ابن أبي سليمان. عثمان هو ابن أبي ابن جبير بن مطعم كما ذكر الألباني تحت. عثمان هذا ابن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم قاضي مكة، يروي عن سعيد وطواف. جيد. فهو عثمان ابن أبي سليمان عن أبيه من؟ أبو سليمان. صح؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح؟ نعم. والآخر إن عثمان إنما رواه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه. عثمان هذا رواه عن من؟ عن نافع ابن جبير. عثمان هو ابن أبي سليمان ابن جبير. عثمان ابن أبي سليمان ابن جبير رواه عن من؟ عن عمه نافع ابن جبير. عن أبيه من؟ جبير ابن مطعم رضي الله عنه وارضاه. جيد. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه إنما رواه عن من؟ أبو سليمان رواه عن من؟ هذه معظم روايات هذا الحديث الصحيحين من طريق الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. عرفت؟ محمد بن جبير عن أبيه، أبوه اللي هو من؟ جبير بن مطعم الصحابي. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. قال الذهبي عن جبير ممن حسن إسلامه، هذا الصحابي قبل الإسلام رواه. نعم نعم، لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قصة المفاداة. ممن حسن إسلامه قال سيد حليم وقور نسابة، هكذا يصفه الذهبي. عجبني هذا الوصف والله في من؟ في جبير بن مطعم بن عدي بن مطعم بن عدي. هذا الجبير صحابي العظيم الشان. ممن حسن إسلامه سيد حليم وقور نسابة، فهذا جبير بن مطعم الصحابي. من رواه عنه في الصحيحين؟ رواه محمد بن جبير ابنه محمد، ابنه محمد. جيد. ورواه عن محمد الزهري، هذه معظم روايات هذا الحديث. جيد. الحاكم قال إن عثمان هذا رواه عن نافع بن جبير ابن مطعم. نافع عمه، عرفت؟ عثمان هو من؟ ابن أبي سليمان بن، نعم ابن أبي سليمان بن جبير. ابن أبي سليمان بن جبير. ابن أبي سليمان بن جبير لم يروي عن أبيه أبو سليمان، لا، هو عن نافع بن جبير عمه. نافع بن جبير عن من؟ عن جبير الصحابي رضي الله عنه وارضاه. عرفت ولا؟ فهنا هذه الرواية التي ذكرها الأولى فيها أخطاء، فيها عثمان بن سليمان عن أبيه اللي هو أبوه من؟ تم سليمان، عثمان بن سليمان عن أبيه توفى. هذا الإسناد إن عثمان هذا روى هذا الحديث عن شخص اسمه سليمان، صح هذا؟ نعم. عثمان بن سليمان عن أبيه، أبوه سليمان، صح؟ ولا وجود لسليمان، هو عثمان بن أبي سليمان، هذه الأولى. حاجة الثانية إن عثمان هذا ما روى عن أبيه أبو سليمان أبدا، لكن روى عن عمه نافع بن جبير بن مطعم، عرفت ولا؟ عن جبير، عرفت؟ الثالث إن قال هنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ماذا؟ تابعي كما ذكر. نعم عرفته لا. فهذه أخطاء ذكرها في هذا الإسناد وهو كذلك عرفته لا. ما أدري أنا الثالثة هذه من لقاها هو عثمان رواه عن نافع بكراش المحقق رواه من طريق عثمان الطبراني والصح الطبراني كبير يعني جيد. فهمنا الكلام. إما أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن صحابي آخر، إما يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي يعطى ما يوهم أنه صحابي. هنا شنو ما الذي اقتضى الصحبة؟ قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أبوها صحابي سمع رسول الله أعطاه شيء يثبت له الصحبة صح ولا يا أخوة؟ أيوة لكن يعني إيش؟ فهذا خطأ ولا؟ نعم هذا خطأ بارك الله فيك. نعم نعم. أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى مكتوبة كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار. الحديث قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالته محله قصر به على حفظه وجلالته نعم وجلالته محله هنا محله قصر به وإنما على حفظه وجلالته محله يعني مضافة للجلالة نعم قصر به نعم وجلالة محله قصر به قصر به نعم. وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. نعم فهمنا هذا الكلام. يكون مروي ماذا؟ بالعنعنة ويسقط منه رجل تدل عليه طريق أخرى محفوظ. كثير هذا يحصل كثير في الحديث شيء لكن تمثيل دي ما فيه إشكال نعرف. فحديث يونس أو يونس أو يونس صح ولا؟ يجوز بالثلاثة يا شيخ نعم والواو أيضا مهموزة وغير مهموزة يؤنس إياكم نعم نعم يونس يونس ويونس ويونس ويؤنس ويؤنس ويؤنس وكفى مهمته نعم كذلك لما تهمزها معناها طلعت منها أخرى يؤنس نعم وإياكم فهذا الحديث أنا سنأتي المثال لكن هذا الذي ذكره يحصل كثيرا أن يأتي الحديث مروي بالعنعنة ويسقط منه رجل ما الذي يبينه طريق أخرى تدل على هذا الذي سقط ظهر له. انظر للمثال الذي ذكره نفهم المثال بعدين نشوف ما هو الخطأ اللي فيه. هذا الحديث الذي ذكره عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي ولا عرفتموه أحد تلاميذ ابن شهاب مشهور عن ابن شهاب عن علي بن الحسين زين العابدين ده علي هذا بن الحسين النبي طالب ده علي بن حسين النبي طالب التابع جليل الشاب الزهري قال ما رأيت هاشميا أفضل منه نعم الزهري ما رأيت هاشميا أفضل ومالك قال لم يكن في زماني والله في زماننا أو كذا لم يكن في بني هاشم أحد أفضل من علي بن الحسين قيمنا قال وكان ابن أنا والله حاجة نعم. وأثنى عليه كثير أنه ما كان في زمانه يعني نعم مثل يعني من بني هاشم عرفت عن رجال من الأنصار عن رجال من الأنصار جيد أنهم كانوا مع رسول الله ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار حديث وقال لهم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية فهلا لهذا قالوا يولد عظيم أو يموت عظيم الحديث المعروف الحاكم ماذا قال؟ قال إن يونس قصر. لماذا قصر؟ قال لأنه هو عن ابن عباس عرفت ابن عيينة وشعيب صالح أوزاعي كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار هم سؤال ده؟ فيقول هذا السقط والذي حصل بينته رواية أخرى. رواية ابن عيينة تلميذ الزهري، شعيب نبي حمزة تلميذ الزهري، صالح بن كيسان تلميذ الزهري، أوزاعي إمام، هؤلاء كلهم رواه عن الزهري، تبينوا أن هذا الحديث فيه علي بن حسين ابن عباس ولا قال حدثني رجال من الأنصار. وتلاحظ أن مروي بماذا؟ بالعنعنة كما قال. لكن الغريب جدا هو في مسلم من رواية يونس، هو في مسلم من رواية يونس موصولا، بل قال مسلم، انظر ماذا قال مسلم، شوف مسلم لما روى هذا الحديث روى عن هؤلاء الأئمة بما فيهم من؟ يونس في الإسناد، ثم قال كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. بعدك توضيح؟ صحيح بعدك توضيح. حديث رقم 2229. سبحان الله كيف فهم الحاتم رحمه الله. خلاص نعم، هذا في المسلم، هذا أين في مسلم، فهو موصول في مسلم. يعني المشكلة في التمثيل، يعني التمثيل فيه شيء لكن هذا المعنى صحيح. نعم العلة صحيح. واضح يا أخوته؟ نعم 2229 في مسلم يا أخي. وتراجع 2229. جيد؟ تذهب للسادس؟ فقال الله. الثالث أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن حسين بن واقف عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا لا أفصحنا أنت أفصحنا ما لك أفصحنا ما لك أفصحنا نعم الحديث. وذكر الحاكم علته نعم ولما أسند عن علي بن خشرم نعم. حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر فذكر. واضح؟ يكون يختلف على رجل بالإسناد وغيره، يختلف على رجل يكون أحفوظ عنه ما قابل الإسناد. انظر هنا فوق هذا الإسناد متصل عن عمر بن الخطاب صح ولا رضي الله عنه، لكن روي من إسناد أوثق منه أن علي بن حسين الواقد هذا قال بلغني عن عمر، بلغني عن عمر، إذا ما عنده إسناد إلى عمر، ما عنده إسناد إلى عمر صح ولا. فلما قابلنا هذا بهذا عرفنا أن هذه الرواية الثانية أوثق، لأن رواها ثقة أوثق من الآخرين، عرفت؟ أوثق علي بن خشرم. فهو هنا بين أن هذا الإسناد منقطع، فالصحيح أنه ماذا؟ منقطع، صحيح أنه منقطع برواية الثقة. طيب